ولا غائبا الا الى اهله سالما غانما رددته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة. آمين. واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد، لو سألت العالم كله من عرشه الى فرشه ومن سمائه الى ارضه وقلت له ايها العالم من خالقك، لا جاب بلسان الحال والمقال انا مخلوق للواحد الديان. انا مخلوق للواحد الديان. يا من تنزه عن الشريك ذاته، يا من تقدس عن مشابهة الاغيار صفاته، بالبر معروف وبالاحسان موصوف، انت معروف بلا غاية ومرصوف بلا نهاية، يا واحدا لا من قلة، يا موجودا لا من علة، يا من هو الاول فلا اول قبله، يا من هو الاخر فلا شيء بعده، يا من هو الظاهر فلا شيء فوقه، يا من هو الباطن فلا شيء دونه. تأمل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بابصار هي الذهب السبيك، على قدم الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك، لان الله ليس له شريك، ليس له شريك. يا ابن آدم إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا سألت ابن آدم فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأطفال مثلا، حياته عجب وكتابه درس. رأى الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنهم قال ابن عباس: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونزل عليه جبريل يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ولحق بالرفيق الاعلى يوم الاثنين. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. أخوك عيسى، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. أنت يا سيدي، أنت يا شفيع المذنبين، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أبا القاسم، يا صاحب اللواء المعقود، يا صاحب الحوض المورود، يا صاحب المقام المحمود، يا صاحب الموقف المشهود. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، من أين؟ من مدرسة محمد. وإلى أين؟ إلى دار الندوة، إلى مجلس الشيوخ القرشي بمكة المكرمة. ولماذا؟ لأننا اليوم على أبواب قرن هجري جديد، هو القرن الخامس عشر. فتعالوا نبدأ الرحلة من أولها. البداية دار الندوة، ومع الدرس المتم 90 بعد 100 الثالثة، تفيد الأنباء الواردة من مكة أن صناديد قريش وعظماءها عقدوا جلسة طارئة للنظر في شأن رافع لواء التوحيد سيدنا محمد. واسمحوا لي أن ينتقل الميكروفون بحضراتكم إلى داخل دار الندوة، لأذيع على حضراتكم الوصفة التفصيلية، وفي الوصفة التفصيلية لوقائع تلك الجلسة الخطيرة الخاطفة. المقاعد قد ملئت تماما بالمتآمرين، مقاعد قاعة الشيوخ ملئت تماما بصناديد قريش، وكأني أرى أمامي غلاب الأكباد، جفاة الصداع، قساة القلوب، اجتمعوا على رجل واحد هو الحبيب. ولكن كيف يخاف الحبيب إذا كان واحدا فإن معه الواحد؟ معه الواحد. ومن كان الله معه لا يخيب سعي ولا تزل قدمه ولا يضيع عمله. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على جاهه زل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا زل ولا مل ولا اختل. إنه الله، إنه الله، وهل هناك اقوى من الله؟ هل هناك اعز من الله؟ هل هناك اقوى جانبا من الله؟ وقف ابو جهل وقال بسم الله والعزى نفتتح هذه الجلسة، لكنه قدم اقتراحا لمكتب الاقتراحات بالمجلس وقال في اقتراحه: ايها الاعضاء، من اراد منكم ان يتكلم في شأن محمد فلا يجهر بالكلام وليتكلم سرا حتى لا يسمع اله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. خفت وخسرت، واذا برب العزة يرد على هذا الاقتراح قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، واسروا قولكم او اجهروا به، انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا اله الا الله. اسروا او اجهروا، سيان عند الله السر والجهر، سيان. فهو الذي يسمع دبيب ارجل النملة الصمراء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله يدري كل ما تضمره، يعلم ما تخفي وما تظهره، وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشره. ومن ينشره؟ يا من يرى ما في الفؤاد ويسمعه، انت الرقيب لكل ما يتوقع. اسروا قولكم او اجهروا به، انه عليم بذات الصدور. اتدرون ما ذات الصدور؟ ان ذات الصدور كناية عما يدور في النفس من امور ولو لم نتلفظ بها. ذات الصدور هو السر الدفين في النفس. الله يعلمه. وكيف يسرون شأن محمد وقلم أمناء السر الذين يكتبون وقائع الجلسة هم ملائكة الرحمن؟ اسمع إلى قوله تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا، قلم السكرتارية الذي يدون وقائع الجلسة هم ملائكة الرحمن جل جلاله. فمهما خلوت بنفسك، ومهما اغلقت بابك، ومهما اوصدت لوافذة، فان الله يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وحد العليم. الله الله اما رئيس حزب المعارضة في هذه الجلسة فكان ابليس. ابليس ترأس هذه الجلسة في جانب المعارضة ليفند الآراء. قال احدهم اما انا فارى ان نقيد محمدا بالقيود ونثبته في داره، اي ان نصدر امر اعتقال او تحديد اقامة لمحمد في بيته. فقال ابليس وكان قد تمثل في صورة اعرابي: بئس الرأي ما رأيت، فاننا لو ثبتنا محمدا في بيته فان اهله سيطلقون صراحة. فمن يقترح اقتراحا اخر؟ قال الثاني: وانا ارى ان نخرج محمدا من مكة وننفيه منها، فاذا خرج منها فقد كفينا شره. قال ابليس: بئس الرأي ما رأيت يا فتى، لو انكم اخرجتم محمدا من مكة فسوف انشر دعوته بعذب بيانه وحلو لسانه اينما كان وحيثما حل. وعندئذ قام ابو جهل. وما ادراك ما ابو جهل؟ رجل كان حديد اللسان، حديد البصر، حديد القلب، لو وزعت قسوة قلبه على اهل الارض اجمعين ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. كان شريرا، كان شريرا، لو ان شر قلبه وضع في البحر الابيض لحوله الى بحر اسود. كانت فاطمة واقفة ذات يوم فسالها ابو جهل: اين ابوك؟ فقالت له: لا ادري. فلطمها العتل السميم على وجهها فادار رأسها من شدة الصفعة، واذا بابي سفيان بن حرب يمر فاجد فاطمة وهي ما تزال في صداها الباكر، وجدها ودموعها تسيل على وجهها مما اصابها، فقال لها: من ضربك يا فاطمة؟ وكان ابو سفيان يومها كافرا لم يدخل الاسلام. فقالت له: ضربني ابو جهل. فذهب ابو سفيان وصفع ابا جهل على وجهه وقال له: اتضرب بنت محمد؟ ما ذنبها؟ وذهبت فاطمة الى ابيها محمد وشكت له ما حدث، فدعا النبي ربه وقال: اللهم انك تعلم ان ابا سفيان قد دافع عن ابنتي، اللهم لا تمته حتى تدخل الاسلام في قلبه. وهذه دعوة من اغلى الدعوات وافضلها. ومات ابو جهل كافرا يوم بدر، ومات ابو سفيان مسلما بعدما جاهد في معركة اليرموك مع خالد بن الوليد. وتلك الايام نداولها بين الناس، تلك الايام نداولها بين الناس، لا تهين الفقير عنك ان تركع يوما والله قد رفع. ان مقادير العباد بيد من لا يغفل ولا ينام. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: كنت جالسا في المسجد ألقي على الناس دروس العلم، فنظرت أمامي والمسجد غاص بالعلماء، وجدت أمامي 800 عالم، لو وسع علم واحد منهم على أهل الأرض لوسعهم جميعا، فخشيت أن يدخل الغرور نفسي، والغرور مقبرة النجاح. إذا رأيتم العالم قد اغتر فاعلموا أنه قد كبر، وإذا رأيتم العالم يغشى بيوت الأمراء، إذا رأيتم العالم يجلس مع الأمير ويصفق للحاكم، إذا رأيتم العالم يصفق للحاكم فقولوا له: أيها العالم، جعلوك قطبا، أراحوا عليه راح ظلمهم، جعلوك قطبا، أداروا عليه راح ظلمهم، وجعلوك جسرا، عبروا عليه إلى شهواتهم. العالم إذا خالف الحاكم وجلس في مجالس الحاكم وسلطت عليه أضواء الإعلام، فاحذروه احذروه فإنه مغشوش، احذروه فإنه مشبوه، احذروا علمه فإن علمه من لسانه وليس من قلبه. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، يجادل بالقرآن. العلم له مكانه وهو المسجد، العلم له وقاره وهو بيوت الله، العلم له ضريبته وهو الإخلاص. أيها السادة الأعزاء، حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله قال: خشيت أن يدخل الغرور إلى نفسي، وإذا بسائل يسألني ويقول لي: يا أبا حامد، ما شأن ربك اليوم؟ قال الإمام: ونخلت مخزون فكري وقدحت زناد رأيي وطرحت السؤال على بساط البحث فلم أجد له إجابة في عقلي، وتصبب الجبين عرقا، فقلت له: أيها السائل، انظرني الى غد لعلي ابحث لك عن جواب. وجاء الغد، قال: فلم اجد الجواب، وجلست في مجلسي فسألني السائل نفس السؤال: ما شأن ربك اليوم؟ فكان الجواب صمتا. قال الامام: وذهبت الى بيتي مهموما مغموما، وبعدما صليت العشاء دعوت الله قائلا: اللهم ألهمني الإجابة في منامي. قال الإمام: ونمت هذه الليلة وإذا بي أرى إنسانا ما رأيت مثل جمال وجهه قط، رأيت في جبينه نورا يتألق، ورأيت على وجهه أضواء تشع. فقال لي: السلام عليك يا أبا حامد، ألا تدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله، قال محمد. يا حبيب القلوب انت الحبيب، يا حبيب القلوب انت الحبيب، انت انسي وانت مني قريب، انت الحبيب، انت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات، انت الشفيع، انت الشفيع الذي سعد الانام به من صار في هديه نار الكرامات. السلام عليك يا ابا حامد، انا رسول الله. اذا سالك السائل غدا فقل له شأن ربي لله امورا يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين. لله امور يبديها يعني يظهرها ولا يبتدئها، لانها سبقت في علمه القديم، يرفع اقواما ويخفض اخرين. قال ابو حامد: وذهبت كعادتي الى المسجد وضاق المسجد بمن فيه، واذا بالسائل يسأل: يا ابا حامد ما شأن ربك اليوم؟ فقلت له: لله امور يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين. فقال له السائل: صلي وسلم على من علمك. قلوب العارفين، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. هؤلاء نماذج من العلماء الذين تمرع الحكام في اعتابهم فابوا ان يزوروهم في قصورهم، ابوا. والتلفزيون عندما يقدم مسلسلة الايام ويهزئ فيها الشيوخ واصحاب العمائم البيض، ويحتج شيخ الازهر ويهدد بان التلفزيون لو استمر في اذاعة هذا المسلسل فسوف يرفع دعوى على القائمين على اتحاد الاذاعة والتلفزيون، فما استجاب احد لصوته، واذيع المسلسل كاملا. ومنذ يومين اثنين كانت نهاية المسلسل، حيث مات الدكتور طه حسين ودفن وذهب به الى هناك حيث لا يعلم مثواه الا الله. فماذا فعل شيخ الازهر؟ هل رفع دعوة؟ هل استجاب له القائمون في الاعلام؟ لا شيء من هذا ابدا، والله الذي لا اله غيره. لو كنت مكان هذا الشيخ، واعوذ بالله ان اكون كذلك، لقدمت استقالتي على ورقة، اي ورقة، وكتبت فيها: اما بعد، فحيث اهين علماء الازهر فان اهانتهم فيها اهانة لدعوة الله، فأنا أبى أن أجلس على كرسي الأزهر وقد أهين علماء الأزهر. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ونار لو نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. يا شيخ الأزهر لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين. واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. استغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. واسمع معي يا شيخ الازهر ماذا حدث في دار الندوة. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. ام حرف اضراب بمعنى بل والهمزة يعني بل اعزموا على امر اصمموا على تنفيذ كيد اجمعوا امرهم على خيانة وخداع فإنا مبرمون. الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر والتقدير إذا كان ذلك كذلك فإنا مبرمون. إنا من الله إذن المولى يتكلم بلسان العظمة. وهل هناك أعظم من الله؟ هل هناك اقوى من الله؟ اذا سمعت هذا الضمير انا او نحن فاعلم ان المولى يتكلم بلسان العظمة. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. انا انذرناكم عذابا قريبا. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. المولى هنا يتكلم بضمير يليق بذاته. والله تعالى يليق بذاته كل كمال مطلق وكل عظمة مطلقة. وتأمل معي ام ابرموا امرا عبر عن جانبهم بالفعل الماضي والفعل يفيد الحدوث والتجدد ولا يفيد الدوام. وعبر عن نفسه بالجملة الاسمية فقال فإنا مبرمون. والجملة الاسمية تفيد الثبات والدوام والاستقرار. يعني اذا كانوا يريدون الخداع فخداعهم زائل وثاني. اما انا اذا اردت انتقاما فان انتقامي دائم. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. ابرموا فعل ماضي إنا مبرمون جملة اسمية، فإنا حرف توكيد ونصب، والضمير نا اسمها مبني على السكون في محل نصب، ومبرمون خبرها مرفوع بالواو، وهنا جملة اسمية تفيد الثبات. ألا كل شيء ما خرى الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائله. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى بلى، حرف جواب يأتي بعد الاستفهام والنفي ليفيد إثبات ما نفي قبل ذلك. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، نسمع نسمع نسمع السر والنجوى. قال أبو جهل: أما أنا فأرى أن نجمع من كل قبيلة شابا جلدا وسيما قويا، ونعطي كل واحد منهم سيفا مهندا صارما حاسما صمصاما، يقفون أمام باب محمد. فإذا خرج محمد لصلاة الغداة أي صلاة الفجر، اجتمعوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم ان تأخذ له بصح، لا يستطيعون ان يأخذوا له صارا. وعندئذ هز ابليس رأسه عجبا وفخرا وقال: نعم الرأي ما رأيت يا فتى. وخرجت المسألة من حيز الاقتراحات الى مجال التنفيذ، واخذت الاصوات، فكان المصوتون هناك 100%، وخرجوا من دار الندوة ينفذون ما خططوا. وإذا برافع السماء بلا عمد يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ايها الاخوة الاعزاء، المكر من العبد خداع وكذب، والمكر من الله بطش وانتقام. مكر الله معناه بطشه وانتقامه الظالمين، ومكر العبد معناه الخيانة والخداع والكذب. اسمع معي قول مولانا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها الإخوة الأعزاء، لأن أبا جهل يجمع شباب، يجمع شباب مكة، يجمع شباب قريش، والأدعه يوزع السلاح عليهم، والأذهب الآن الى رسول الله في بيته، اقول له: يا رسول الله، لنا معك موعد ان شاء الله في بيتك في الاسبوع القادم ان شاء الله، فحتى ذلك الوقت استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ايها الاخوة الاعزاء، اعود بحضراتكم من هنالك حيث دار الندوة الى هناك حيث بيت الحبيب الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، منذ ايام قلائل بدأ ما يسمونه بالانضباط في الشارع المصري، وقلت في نفسي: يا ليت الانضباط كان انضباطا خلقيا قبل ان يكون انضباطا شارعيا، يا ليت. فان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يقوم بالانضباط اقام بانضباط النفوس اولا، فان النفس البشرية لا تنضبط الا من داخلها. اذا كان مركز نادى وقال: سأنسي الناس الله، سأنسي الناس الله، يعني سأجعل الناس ينسون الله. كارل ماركس زعيم الشيوعية، رأس الشيوعية المفكر، نادى أول ما نادى وقال: سأنسي الناس الله. قالوا له: بأي شيء يا ماركس؟ بأي شيء ستنسي الناس الله؟ قال ماركس: بالمسرح. بالمسرح، ولو كان على ايامه دور للسينما لقال بالمسرح والسينما، ولو كان على ايامه تلفزيون لقال بالمسرح والسينما والتلفزيون. ماركس قال: سأنسي الناس الله بالمسرح، بالانشغال بالمسرح. اما دوركايم عالم الاجتماع الاوروبي المنحل فقد قال: ان الاخلاق قيد لا معنى له. واما سيمون دي بوفوار عشيقة سارتر فقد قالت: ان الزواج مبدأ فاضح لانه يقيد حرية المرأة. اما سيدنا محمد فقد نادى باعلى صوت: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهل يا ترى نحن نسير في مسار ماركس ودوركايم وسيمون دي بوفوار؟ إن الذي ألاحظه أن الإعلام لا ينام ليلا ولا نهارا عن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. فبعد أن انتهى مسلسل الأيام بدأ مسلسل يسمى حكاية ميزو، وسألني: ما حكاية ميزو يا ترى؟ ما ميزو؟ ما ميزوا، وعلمت انه مسلسل يدور حول شاب ساقط مستهتر كون علاقة غرامية مع فتاة لم يجد المؤلف لها اسما الا اسم نفيسة. نفيسة، نفيسة بنت الحسن ابن علي ابن فاطمة. الحسن ابن فاطمة بنت رسول الله. نفيسة التي اذا ذهبت اليها في اعماق التاريخ علمت انها العالمة الفقيهة الزاهدة الورعة التي لما سئلت عن علم الامام الشافعي قالت احسبه رجلا يحسن الوضوء. علم الشافعي، علم الامام الشافعي بالنسبة لنفيسة رضي الله عنها لا يتعدى عن كونه رجلا يحسن الوضوء. الشافعي، الشافعي الذي قال عنه الحبيب محمد وهو لم يره قال عالم قريش يملأ طباق الارض علما. ومع ذلك نفيسة لم يجد المؤلف اسما في قاموس الاسماء الا نفيسة التي حفرت قبرها قبل موتها وكانت تذهب كل يوم تقرأ القرآن في قبرها في المكان الذي ستدفن فيه، فقرأت القرآن في قبرها قبل ان تموت 140 مرة. نفيسة، انا تمضمض بالمسك، ايتمضمضون بالمسك. نفيسة التي لما نامت على فراش موتها ودخل شهر رمضان عليها وهي مريضة وقال لها الاطباء يا نفيسة افطري فان المرض شديد، افطري يا نفيسة. فقالت نفيسة والله لا افطر، لقد كنت ادعو الله قائلا اللهم اقبضني عندك وانا صائمة، ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. لو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هذه نفيسة، نفيسة التي ترى مكتوبا هناك في المسجد الذي دفنت بجانبه مكتوب هناك تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا وسلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. لا يليق، لا يليق، لا يليق بمواهب الجلال والجمال والكمال ان نسمع فوقها صليل الذباب. ولكن اعلم ايها المؤلف انك مهما قلت ومهما تعرضت لهذه الاسماء الشريفة فما انت الا كفأر وقف امام الاسد واخذ يسيء ادبه على الاسد وظل الاسد صامتا، ولما انتهى الفأر من كلامه قال له الاسد: ايها الفأر، اني ارفع من ان الوث شاربي بدمك، ان الجواهر في التراب جواهر، والاسد في قفصي اسودي اسود، ان الجواهر في التراب جواهر، والاسد في قفص الحديد اسود، وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ هل يضر السحاب نبح الكلاب؟ اما انضباط الشارع، وكيف ينضبط الشارع والاعلام عندنا يرضع الشعب بلبن فاسد، يرضع الناس بلبن فاسد، لبن فاسد اصاب الناس بالنزلات الاخلاقية والعفونة الادبية. افطموا هذا الشعب يا سادة، افطموه عن هذا الاعلام قبل ان ينضبط الشارع. اوصيكم بانضباط الاخلاق، فان هناك في مجتمعنا ثلاث جرائم تهدد المجتمع كله بالتقوط والانهيار. ثلاث جرائم: اولها جريمة النصب، النصب والاحتيال. وبالامس قرأنا في الصحف من جرائم النصب ان هناك موظفا انفصل من عمله، فماذا يصنع؟ عمل طبيبا، ادعى انه طبيب، ودخل مستشفى الحميات بديكرنس، ولبس زي الاطباء، وامسك بالصمصنايت، واشترى سماعة، وادعى انه يكتب للمرضى اجازات مفتوحة، وجمع من هذا الطريق 15,000 جنيه. نموذج من نماذج الاخلاق. الجريمة الثانية السرقة، واحيانا تكون بالاجراء. فبالامس نشر ان مهندسا وابن عمه قتل مقاولا في السويس وهو في سيارته، واخذوا منه 46,000 جنيه اقتسماها، فكان نصيب كل واحد منهما 23,000 جنيه. مهندس مثقف وابن عم قتل المقاول واخذ ما معه من المال. هذه سرقة بطريق الاكراه والقاد، وليس بغائب عنا وليس ببعيد عن اذهاننا. هذه العصابة التي كان يقودها مذيع في الإذاعة، وكانت طالبة جامعية إحدى عضوات تلك العصابة، يراقبون المنزل الذي يريدون سرقته، وبعد أن يخرج الرجل من شقته يطرقون الباب على زوجته. تتقدم الطالبة الجامعية ولما قلنا هذا وقلنا: راقبوا بناتكم في سيرهن وسلوكهن، خرج علينا صعلوك من صعاليك الصحافة يقول: الجامعة بخير يا فضيلة الشيخ. كذبت وخسئت ابدا. تتقدم الطالبة الجامعية فتطلق الباب على ربة البيت، فقد افادت التحريات ان زوجها قد غادر البيت. تطلق الباب فتفتح ربة البيت فتسأل: افلان هنا؟ فتقول لها النمرة غلط، شقة غلط. طيب لو سمحت اسقني شيئا من الماء، فانا عطشان. هكذا تقول الفتاة الجامعية. وعندما تتوجه ربة البيت لتأتي بالماء، اضرب العصابة تهجم على ربة البيت وتقيدها بالحبال وتسرق من الشقة ما خف حمله وغلى ثمنه. وغلى ثمنه. سئلت الطالبة ما الذي دفعك الى هذا العمل؟ قالت حب المال، حب المال. فماذا اتيت في هذه الفترة؟ باي شيء اتيت لمدة 6 اشهر من ممارسة هذا العمل؟ قالت اشتريت سيارة شفرليه. شفرليه في ظرف 6 اشهر. يبقى اولا النص، ثانيا السرقة، ثالثا التسول. كابور من المتسولين. ولقد علمت ان رجلا يدعي انه فقير يمد يده للسؤال، وجاء الى هذا المسجد يريد احسانه. فسألناه عن اسمه وعما في اي مكان يقيم، وارسلت اليه من يتحرى عنه، واقسم بالله غير حاجز عندما ذهبوا الى مسكنه في شبر الخيمة وجدوا عنده 2 تلفزيون ملون. المهم منيل ملون. 2 تلفزيون ملون. ثلاجة وستنج هاوس 14.5 ادم يدخلها الحمار واقفه. سألوا الجيران عنه، فقال احد الجيران اقسم بالله انني انا الذي اعد له الراتب اليومي كل يوم في متوسط 20 جنيه، وعنده من المال ما يستطيع ان يضارب به الصندوق الدولي، بحيث انه اصبح فرعا متحركا من بنك مصر. تسول. واذا رأيت حسبته لا يملك من حطام الدنيا شيئا، يمسك عكازه ويحني ظهره، واذا كلمك كأنه في سكرات الموت، والملائكة باسطوا ايديهم حوله، ويسمي نفسه الشيخ احمد وادعي انه من الاولياء الصالحين. تسول ونصب وسرقة، جرائم 3. كان الواجب ان نجمع هؤلاء واولئك ونقيم لهم معسكرا يسمى معسكر العمل، نجمع فيه المتسولين والنصابين واللصوص النشالين، ونقيم لهم معسكرات العمل. وما من شك في انهم الوف مؤلفة، نقيم لهم معسكرات العمل في صحراء واقعة بين القاهرة والإسماعيلية، ونعلمهم الحرف المهنية من سباكة وخراطة وحدادة وسنكرة وميكانيكا للسيارات وبرادة وأعمال تتعلق بالمرافق. وبعد ان يتعلموا نسلم كل واحد منهم شهادة توبة. فمن سرق منهم ومن عبث منهم فاقطعوا يده، فلا ذنب له عند الله. علمناك لتأكل لقمة العيش فخنت امانة الله. والله يا سادة لقد جاءتني رسالة من انسان عز علي حاله، يقول عملت بالمملكة السعودية لمدة 5 سنوات، واستطعت ان اوفر مبلغا من المال قيمته 15,000 جنيه وهو اسكن في حي ركسي بمصر الجديدة. قال وبعد ان انهيت مدة العمل عدت الى القاهرة ووضعت المال في الشقة تمهيدا على ايداعه في احد المصارف، ونزلت لاول مرة اتمشى في شوارع القاهرة، غبت عن شقتي 6 ساعات وعدت الي فوجدت الشقة قد سرقت وكسر بابها واخذ جميع ما فيها 15,000 جنيه في ظرف 6 ساعات. السرقة عندنا تمشي بطريق التكنولوجيا الحديثة، حديثة جدا، وعندنا متخصصون لا يعتدي احدهم على الاخر. هذا متخصص في نشل النظارات، وذاك متخصص في نشل الساعات، وذلك تخصصه عملة، وهكذا. والاعلام في غفلة ما قدم للناس كلمة حق. اليوم الاهل يوتر سالة، الزمالك حصل على 15 نقطة، الاهل على 14، وسيلاعب الترسانة عسى ان يأتي بنقطتين اذا هزم الترسانة. وغدا الزمالك واسكو، اسكو عليك يا بلد، الزمالك واسكو، ما اسكو. ويوم الاحد الماضي الزمالك والقرون، تصوروا ان عدد الذين شهدوا المباراة 120,000 بالاضافة الى 30,000 كانوا يريدون الدخول فلم يدخلوها وهم يطمعون. لو جمعنا عدد المصلين الذين يصلون عصر الجمعة في المساجد، لو جمعنا عدد المصلين في جمهورية مصر العربية الذين يصلون في المساجد عصر يوم الجمعة ما بلغوا 120,000. واسألوا المساجد فإنها تبيت تشكو لربها ظلم العباد، تبيت خاوية على عروشها. الإعلام مركز قال سأنسي الناس الله بالمسرح، ونحن ننسي الناس الله بالتلفزيون، حتى ان كاتبا لا استطيع ان اصفه الا بانه ماجن، لم يعجبه في التلفزيون ان يزاع الاذان اثناء اذاعة المسلسلات الامريكية، ويقول بينما انا في انسجامي مع المسلسل وبينما انا في تأثري وتأثر عواطفي، اذا بكلمة تكتب على الشاشة حان الان وقت الاذان، ولكن الاشد منها ان اسمع المؤذن يؤذن، فكيف استمع الى الاذان وانا ما زلت في انسجامي وتأثر عواطفي. ومن قال يا هذا، من قال يا هذا الماجن، يا هذا الصحفي الماجن، من قال ان الله يرضى ان يوضع اسمه في هذه المستنقعات؟ الله لا يرضى بهذا، الله لا يرضى ان نقطع المسرحية التي تدور بين العاشق والعشيقة ليقال مكانها الله اكبر، الله لا يرضى بهذا. ان الامام مالك بن دينار كان يمشي في شارع البصرة فرأى رجلا مخمورا ملقا على الارض وقطرات الخمر تسال عن شفتيه وهو يقول الله الله. فقال الامام فأطهر الشفتين من الخمر اكراما لاسم الله. فبعد ان طهرهما وافاق الرجل ذهب الامام مالك لينام فسمع هاتفا يناديه في المنام ويقول له يا مالك طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. ولما ذهب الامام ليصلي الفجر في مسجد البصرة وجد صوتا يناجي الله ويقول انا واقف ببابك لألوز بجنابك فهل قبلت توبتي فأهنئ نفسي ام رددتها علي فأعزي نفسي. فاقترب منه الامام مالك بن دينار وقال له بعدما نظر اليه عرفه انه الرجل الذي كان مخمورا. ثم غسل الامام عن شفتيه سارة كيف حالك يا هذا؟ فقال له الرجل ان الذي هداني قد اخبرك بحالي قد اخبرك بحالي. اذان لا تحب سماع الاذان اذان صمك عن سماع الحق. ايها الاخوة الاعزاء بعد ايام سيطالعنا يوم عاشوراء فصوموه فقد صامه الحبيب. وصيام عاشوراء على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان تصوموا يوما قبله ويوما بعده معه. فصوم التاسعة والعاشرة والحادية عشر مرتبة امتياز مع مرتبة الشرف الاولى. المرتبة الثانية بتقدير جيد جدا ان تصوم التاسعة والعاشر. المرتبة الثالثة بتقدير جيد ان تصوم العاشرة وحده. فمن صام يوم عاشوراء كفر الله له بصيامه ذنوب سنة مضت. ايها السادة الاعزاء وقبل ان اغادر مقامي هذا يسرني ان احيي باسمكم هذه الاخت المسلمة الطبيبة لامراض النساء الدكتورة عبلة عبد الحميد حامد عيادتها حدائق القبة شارع احمد شفيق 15. فقد ارسلت الينا قبل الصلاة ترحب بفقيرات المسلمين النساء الفقيرات اللائي لا يجدن من يدفع لهن العلاج وثمن الأدوية. تفتح باب عيادتها لنساء المسلمين دواء وكشفا وعلاجا. ونحن لا يسعنا الا ان نحيي هذا العمل الجليل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للاطباء يقول له انت الرفيق والله هو الطبيب. يا ليت المسلمين يعرفون التناصر والتناصح والتعاون على البر والتقوى. اسأل الله ان يكثر من امثال الصالحين. فمن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. اللهم انصر ديننا. اللهم تقبل اعمالنا. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاة. سمعوني الصلاة عليها رجالة. قالت ام المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها: اربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن، اربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن: صوم عاشوراء، والعشر من ذي الحجة، وثلاثة ايام من كل شهر، وركعتي الغداء. انا عايزك توحد الله. شوف الاربعة دول ايه اللي ما كانش النبي بيسيبهم ابدا، واللي بيروى هذا الحديث السيدة حفصة ام المؤمنين وبنت سيدنا عمر. واحنا عارفين من هي حفصة، كتبت المصحف الشريف كله بيدها. شبها كتبت القرآن كله بيدها. اي وكان عمر اذا اشتبهت عليه مسألة سأل فيها حفصة، لانها هي اللي كانت معاشر النبي، يعني هي بنته وفي نفس الوقت امه بنت. ولذلك كان مرة سيدنا عمر ماشي بالليل فسمع امرأة في هزيع الليل الاخير تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وارقني الا حبيبه داعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. اي واحد يسمع الكلام ده يقول يا سلام، ده الكلام ده بتغنيه ام كلثوم ولا ايه؟ انما عمر سمع وسمح تاني. يا سلام، ست بتقول لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وارقني الا حبيب اداعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. سيدنا عمر كان لماح الذكاء، كان انسان موهوب، والنبي قال لو كان فيكم محدثون يعني ملهمون لكان عمر. فعرف ان الست دي جوزها غايب وطال غيابه، وهي بتشتكي طول النوى طول الغياب، فسأل جوزها اسمه ايه؟ قالوا كذا. شاف الكشوف لها فقالوا خمس شهور في جبهة فارس بيحارب مع سيدنا المسنى بن حارثة، مع بيحارب مع خالد، بيحارب في الجد مع النعمان بن مقرن، بيحارب هناك في الجبهة الفارسية. طيب نسأل مين في الحكاية دي؟ نسأل حفصة. قال لها: يا حفصة، كم تستطيع المرأة ان تستغني عن زوجها؟ لا اله الا الله. استحت حفصة ان تجيب. قال لها: ده انا ابوك وانت امي. تصور يعني انت امي ولا ابوكي، فانا بسألك لانك انت اللي مع النبي عشت النبي، فقوليلي. سبحان الله، شوف الحياة، حياء غريب. سبحان الله، دي التربية الإسلامية. طيب ما تكلمش، كم شهر تستطيع أن تستغني عن زوجها؟ فأشارت له بأصابعها بأربعة، أربعة أشهر. طيب وبعدين؟ قالت: وبعدها لا تطيق له فراقا. طب جبت الكلام ده من الكتاب ولا من السنة؟ قالت: ده من القرآن. أو ما قرأت قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر؟ يعني ايه الآية يؤلون؟ يعني يحلفون. يعني لو واحد حلف على امراته وقال لها والله لا اقربك، حلف انه ما ينام معاها، عايز يأدبها، حلف انه ما ينام معاها. فالاسلام قال له اسمع، قدامك 14 بس، اذا جامعتها في مدة 14 قبل فوات 14، ربنا قال فان ساءوا فان الله غفور رحيم. يا سلام، مع انه حلف بالله، مع انه حلف بالله انه ما ينام معاها، ربنا قال له نم معاها وساغفر لك اليمين، وصوم 3 ايام. يا اخي دي حاجات، يعني حاجات غريبة الحقيقة. ربنا مش عايز يعذب حد ابدا، كل واحد له حق في الحياة ياخده. انت بتحلف على مراتك ليه؟ ده هو اقصى مدة للهجر شهر واحد. يعني النبي لما هجر نساؤه، وكان هجرهم ليه؟ عشان ما كانوش حاطين ابيض واحمر، هجرهم عشان كانوا عايزين ذهب وحرير. قال لهم لا، انا ما عنديش ذهب وحرير، انا اللي يعيش معايا هنا ده البيت ده بينزله جبريل، البيت ده اهو بينزله جبريل والملائكة، فانا لا نبتاع ابيض ولا احمر ولا ذهب ولا حرير، اللي يعيش معايا منكم يعيش على الحصيرة. ها؟ وحد الله. ربنا قال فإن الله غفور رحيم. يعني إذا نجح في اليمين وجامع زوجته قبل مضي 4 أشهر يبدا عليه كفارة يمين. كفارة يمين عبارة عن إيه؟ إطعام 10 مساكين إذا لم يجد فعليه أن يصوم 3 أيام. بس المساكين لما يطعمهم ربنا قال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لما تطعمهم توكلهم من اكل وسط اللي انت بتاكل منه. شوف انت اغلب الايام بتاكل ايه؟ ربنا ما قالكش هات كباب ولا هات حاجات فخمة، وكمان ما توكلش فلفل حامي ولا مش، بدل ما تكفر عن سيئاتك تكفر سيئات الفقير. هو الفقير اللي حلف؟ انت اللي حلفت. ها؟ يبقى لكش وسط. ايه؟ ما في واحد يدور في دفاتر القديمة يقول ده في طبق ملوخية بقاله 7 ايام. ها؟ محطوط ما تبيع وليه كده الراجل. يقول تقول والله انا كنت فاكر كنت عايز احط عليه شوية رد وافركه للفراخ، لانه عندهم من امتى؟ ده عندهم من العيد الكبير. ها؟ فنديه للفقير الغلبان. الفقير اول ما يشرب شطة يفكر، لان الملوخية فيها كحول، ما يتقللش زي الجمل لما يضرب بالقلة. ما توحد يا مسلم ولا اله الا الله. يبقى اذا نجح في ظرف 14 يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين اذا ما قدرش لان الحالة غلى وما فيش فلوس، يبقى يصوم 3 ايام. الثلاث ايام لو صابهم ورا بعض ما فيش مانع، صام يوم وفطر يوم وصام يوم وهكذا ما فيش مانع. رحمة الله وسعت كل شيء. افرض ان دماغه نصفه واحد 14 ما جاش يمتها، هو حلف بالله وربنا قال له يا مسلم كفر عن يمينك وما تخليش له 14 ميفاته. لا، فاته 14 لم يقربها. الامام ابو حنيفة قال تكون امرأته طالقا طلاقا دائنا وتحتاج الى عقد جديد. يبقى يخليه هين لين، وبعدين ده 14 ونشيف ريق اللي عمرها ما نشيف ريقها. يعني انت عامل فتوة قوي، لايمها بقى شوية احسن ما تسيب شربة سلوفان. ايوه ما اصلا انك اذا كنا عظيم. ها؟ واحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. يجي بقى الاقوال الاربعة. سيدة حفصة لما قالت لسيدنا عمر هذا الكلام، سيدنا عمر جيبها فرطل القائد العام بتاع الجبل الفارسية، قال له ما تزودش اي جندي عن 14 في الميدان، لابد نعمل قطع غيار كل 14 نغير الجنود. فحل مشكلة من بيتين شعر سمحه. ها؟ النهاردة ودن من طين ودن من عجين ولا حد سائل وهي الحكاية مشة وكل واحد يقول لك بسم الله فيه مدد يا سيد ابو فراج مدد يا ابو العينين مدد يا سيد يا محلبي واللي بيقدر على حاجة هو بالقصة يعني محافظ الغربية بك النهار بعد بيقول للناس اللي في القاهرة الحقوني لان في واحد مقاول بيقطع شجر على امتداد 100 كيلو في الطريق الزراعي الممتد من محافظة الغربية لغاية دمياط على 300 كيلو شار الشجرة بكم ب19 جنيه مقاول هو بينما الشجرة فيها 5 طن والطن اقل ما فيها ب10 جنيه انما هو يا بخت من نفع وانتفع وشيلني وانا شايلها وفي مادة اسمها رقم 250 من قانون ماشي حالك وفي مادة تانية اطعم الفم يستحي العين وفي مادة تالتة اذا كان معك وسطة هتاكل بسطة معكش وسطة هتبرك على البسطة وخليك قاعد بقول لك الراجل بيروح تطلع رخصة صحية قالوا لي خد السار شوية مية في الكوباية دي عشان نحلل البول الراجل يقول البول اتمنع مفيش بول خالص ففتحت الحنفية وحطيت في الكوباية شوية مية خدوا حللوها قالوا لي ده انت عندك سكر يخرب انا اللي عندي سكر ولا كوباية المية يخرب بيتكم ايه ده ده مية من الحنفية والله قالوا اسمع اسمع نسبة السكر 430 يعني كان زمانه في الحنفيه اسمع ده سكر لا اله يا بلد يا بلد والله العظيم شيء غريب شيء غريب قال انا عنده سكر الراجل فتح الحنفيه والله بتاع سكه الميه يقول والله ميه بالحنفيه يعني ميه قد 2 الف قد 2 الف ذرتين وذرة هيدروجين واكسجين قال عندها سكر يا اخوانا دي ميه من حق قالوا له بقول لك ايه وان ما كنتش هتسكت هنقول ان الميه فيها ضغط دم كمان يعني اي حاجه هو الراجل عرف ما هو فاهم ان ما كانش هيمشي حاله ومش هيخلص في واحد طلع علينا في الاذاعه كل ما يقول له بكره يا سيد بكره يا سيد ما تحصلناش يا سيد عرض كتافك يا سيد هاي البلد ماشيه بالطريقه دي والله وازاي قاعد رحت يعني اطلع اوراق فلقيت طابور طول عريض كل واحد يتقدم قدام الموظف يقول له الورق ناقص شهاده الميلاد الورق ناقص شهاده الخبره احنا عايزين شهاده بتاعك ما في واحد طلع ورقه وسليم ابدا بيقول انا فهمت تتحدث 50 شخص البطاعة وادي امتهان فتح البطاعة يا سلام تمام بس كنا عايزين بطاعة زيدي برضه يعني عايزين كمان 50 واحد ترجي مفتوح وارمي بياضك ايوه واحد همش والله العظيم يا سلام لا اله الا الله الله العظيم كان في واحد نصاب لما يشوف وشي يوم الجمعة يقول لي شفت خير قلت له خير انا عارف انه نصاب والله قال لي شفت ان لو انت بناكل سمك مشوي يخرب بيتك ده السمك المشوي معناها علقة سخنة السمك بينه وبينك اذا كان مشوي او مقلي يبقى ضرب ونكد ولذلك كنا 120 واحد في الاوضة في ابو زعبل اللي كان يحلم انه شاف سمك مشوي نقول له نهارك مش فايق تبص تلاقي الشاويش دخل ايه تفتيش تفتشون على ايه حشيش افيون ده احنا بنصلي ونصوم ايه شاويش هتفتش على ايه ما فيش كلام ده هو بتسمع منه افس اذا كان عندك لمؤاخذة حتة جبنة حتة حلاوة بحلية اهلك بحتل لك كيلو سكر كل ده ينداس بالجزمة زي سوق الخميس بتاع بلدنا لما كانوا جماعة الخيالة يتهسوا الناس اللي معها وزدة واللي معها بطة وهكذا فلما كان يشوف انه شاف سمك مقلي او مشوي اللي يشوف الرؤية دي نقول ان شاء الله في تفتيش النهار فالنصاب ده كل ما يشوف وشي يقول انا باكل معك سمك مشوي اقول له ابعد عني يا ابني اذا كنت يا ابني عايز تاكل سمك يا واحد ياخدك هناك دي انت هتغدى احنا بس ما تشوفش فوق هو كذاب والله هو عايز يعمل هو صاحب كرامات سمك مشوي مره سمك مقلي مره بينما السمك المشوي والمقلي مش كويس انما اللي كويس السمك الني يبقى رزق حلال اللحمه النيه وحش في المناه يبقى اكل حرام والعياذ بالله اللحمه المسلوقه رزق حلال يبقى ربنا هيوسع عليك زي الراجل اللي هو جاب كيلو لحمه وقال لمراته خدي سويه عبل ما سواته كلته قدام البوتاجاز فايسه اللحمه جبت الرز من غير لحمه اللحمه فين يا وليه قالت له ده القطه، قالت القطه القطه دي تاكل كبره صغيره، طب ما اخدها وزن. خد القطه وزنها طبعا طبعا كده ايه واحد. قال لها طب ادي اللحمه، تبقى القطه فين؟ ما هو حاجه ده مش تلخبط الزبدغان، تتلخبط اللخبطات. واحد يا مسلم لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. فاول حاجة من الاربعة اللي النبي حافظ عليهم صيام عاشوراء، اللي هو اليوم العاشر اللي هو حيوافق يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله. ومناسبة اليوم ده ايه؟ ان اليوم ده هو ربنا نجى فيه سيدنا موسى من فرعون. فالنبي قال انا ساصوم شكرا لله الذي نجى موسى كما صامه موسى شكرا لله. موسى صام شكرا لله على نجاته من البحر من فرعون، فالنبي صاموا برضه، لان النبي اخو موسى واخو عيسى كلهم انبياء، لا نفرق بين احد من رسله. العلماء قالوا عشان نخالف اليهود في صيامهم نصوم التاسع والعاشر، وعشان نزداد مخالفه نصوم الاحداشر. والحقيقة ان يعني نعم الشتاء شتاء المؤمن، يطول ليله فيقومه ويقصر نهاره فيصومه. المغرب على خمسة دلوقتي والفجر على خمسة الا شوية، يعني ما فيش عطش وما فيش جوع، حيث الصيام مقبول ومعقول ان شاء الله. وبعدين العشرة من ذي الحجة، النبي كان يصوم تسعة اخرهم يوم عرفة، انما العشرة هنا عشر ليالي لان يحرم صيام يوم العيد. وبعدين صيام ثلاث ايام من كل شهر، كل شهر عربي تصوم ثلاث ايام، 13 و14 و15 دول فايدتهم ايه؟ النبي قال فيهم من صامها كان حقا على الله ان يرويه يوم العطش. الشمس قريبة على بعد ميل واحد يوم القيامة، العباد بيلجموا بالعرق، ما فيش لا واحد بتاع عصير ولا بتاع مية باردة ولا في تلج ولا شيء. اللي يروك يوم العطش انك صوم ثلاث ايام من كل شهر عرب. طيب الشيء الرابع ركعتي الغداء، اللي هم الركعتين سنة الفجر بعد الاذان ما يخلص، قبل ما يقيم الصلاة بنقوم نصلي ركعتين قبل صلاة الفجر. الركعتين دول النبي قال فيهم ايه؟ الركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فاذا كان ركعتين السنة خير من الدنيا وما فيها، امال الفرض يبقى ايه بقى؟ حاجة عظيمة. فنحرص على الاربع اشياء دول، واسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.